خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال له الرجل: ائتني بشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا، يعني كفى بالله شهيدا أنك أعطيتني 1000 دينار. فقال: ائتني بالكفيل، يعني بمن يضمنك إن لن تسد أنت الدين سد عنك هذا الدين، يضمنك ويغرم إن لم تدفع يدفع هو. فقال: ائتني بالكفيل. فقال: كفى بالله وكيلا. قال: صدقت. قال: فدفعها إلى أجل مسمى، يعني قال أنه سيسدها إليه بعد أجل حددوه فيما بينهم. فخرج إلى البحر فقضى حاجته، يعني خرج متاجرا وركب البحر حتى قضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه، يعني بحث عن مركب يركبها تيذهب إلى الرجل فيسد الدين. قال: ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زج موضعها، يعني أغلق موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله وكيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد، وإني أستودعكها، يعني أجعلها وديعة عندك يا رب. فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، الرجل ينتظر 1000 دينار. فخرج يوما إلى البحر يبحث لعل مركبا من المراكب أتى فيعطيه هذا المال، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فإذا بالرجل يأخذها يقول: هي حطب لي أشعله حتى نتدفأ به أو نطهي به الطعام. فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بالمال، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال له الرجل: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. سبحان رب العظيم. الرجل أخفى أنه بعث بال1000 دينار، والثاني كان أمينا أخبره أن الله تبارك وتعالى الذي جعله كفيلا وضامنا وشاهدا قد أدى عنه سبحانه جل في علاه. قال أبو هريرة: فكنا نختلف فيما بيننا معاشر الصحابة أي الرجلين أكثر إيمانا، فأيهم أكثر إيمانا. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.